السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. يدوروا على اي حاجه في النفس ما بتبقى غلط. ماشي ناو ديز انت بقى بعد الثيرد ستيج انت ريسنتلي ان الشين از نوت بريفيربل بس في اخر في الثيرد ستيج تحت خالص في صفحه 126 اكتب ايه؟ قال لي بيه كده بسيط ريسنتلي ان الشين از نوت بريفيربل. اوكي في 26 تحت خالص ما بيحبوش مترجين، ليه يا دكتور ما بيحبوش مترجين؟ هنعرف احنا لما ناخد البولكس هنعرف، ما بيقول لك بيعمل تونيك كونتراكشن محترم قوي في السموث ماسل فممكن يعلي الضغط ولو عندها القلب ممكن يعمل لها اسكيميا في الهارت. وتيجي نفس الدكتور اللي قال لك ده واللي بنعطف عليك في الشكوى يقول لك مترجين ما عدناش لو رحت بعد كده العياده بتاعته بيولد بيدي ايه؟ بيدي مترجين. بس هو توفيت على خلق الله وادينا بنعرف اللي هم عايزينه وخلاص. ماشي يا دكتور. اوكي. طيب الصفحه اللي لو قلبتها دي يا دكتور انا هقولها هي كلها قراءات عليها قراءه. انا مش هقولها خالص يعني فيما بعد لو تطرقنا قراءه. بس في كده حاجه بس غريبه موجوده في الوسط. شريف قصدي حسام وبرضه يعني قريب منك تسمع عن حاجه اسمها الفورت ستيج. فورت ستيج فيلر بيتنططوا بقى بيتنططوا يقول لك يعني ايه فورت ستيج فيلر كده كده صفحه 127 يقول لك ايه يا دكتور؟ هي دي اول ساعه بعد الولاده يقول لك العيانه الساعه اللي بعد الولاده بتبقى الدكتور قاعد عينه في وسط راسه وباصص لها. ليه يا دكتور؟ هو ده الهاي سباين هو ده الهاي سكينز ممكن يجي لها بوست بارتم بس عايز اقول لك حاجه بقى ده كلام فارغ. ايه يا دكتور كلام فارغ؟ شايف العلامه اللي انا رسمها لك علامه الوش؟ عارف حد فاهم العلامه دي معناها ايه؟ ده وش دكتور بيزعلك في الشكوى لو قلت له هذا الكلام. الكلام ده انت ما تتبرعش بيه، اكتب جنبيه تحت الطلب، عند اللزوم تحت الطلب. ايه يا ابني قول لي السيشنز بتوع الولاده؟ واحد اثنين ثلاثه واكتب. لو هو اتنطط عليك وقال لك طب يا ابني في حاجه اسمها الفورت ستيج، ساعتها بس تطلع له اللي تحت الطلب، بتقول له اه يا سعاده البيت. بيقولوا الساعه اللي بعد الولاده خطيره جدا جدا علشان كده العيانه بتبقى تحت عينيا وتحت الملاحظه فيها تجي لها بوست بارتم بس كده. طب واحنا فعليا يا دكتور بنسيب بجد العيانه اندر اوبزرفيشن قد ايه؟ اقرا كده المكتوب عندك 24 ساعه. العيانه بعد ما نولدها الكلام ده على فكره عاملين في حصه ما معاك وهيكملك الليله كلها. ريسبشن روم، فري ليبر روم، ليبر ديليفري روم، وفي اوضه رابعه عارفين اسمها ايه؟ ريكفري روم. اسمها اوضه الافاقه، حد سمع عنها؟ اوضه الاحتراق بتاعتنا. عيانين مولودين كتير كتير كتير بيتموا فيها والامتياز عمال بيقول لك 24 ساعه العيانه بتقعد اندر اوبزرفيت لان فعلا البوست بارتم هيمورج الحقيقي اول 24 ساعه. تحت ملاحظتنا 24 بس عشان الزحمه اللي عندنا في الدمرداش 8 ساعات واقلب. زي ما اكتب لك 8 ساعات واقلب بس عشان الزحمه. انما لو جيت للحق المفروض يقعد 24 ساعة، انما احنا بنعمل ايه؟ 8 ساعات واقلب، تمام؟ ليه يا جماعة؟ أقول لك ليه يا جماعة؟ علشان حضرتك احنا مش فاضيين. يعني ايه مش فاضيين؟ مستشفى الدمرداش بتولد حضرتك حوالي 83 حالة في اليوم، ده آخر إحصائية يوميًا على مدار السنة. طب وإيه الأخبار يا دكتور؟ لو كل واحدة سيبناها براحتها عندي حضرتك مش هنخلص. عشان كده بقى في كونسبت جديد خالص اسمه ايه يا دكتور؟ اكتف مانجمنت اوف ليبر. وات از مانت يا دكتور محمد باي اكتف مانجمنت اوف ليبر؟ بمنتهى البساطه اكتف مانجمنت اوف ليبر مينز انا اللي سايق. بس فيري سيمبلي. يا نهار اسود يا دكتور حضرتك راسم جنبيها قنبله شوف ايه يا ابني القنبله دي مش لاقيها موجوده في المذكرات غير اربع خمس مرات. يبقى الكلام اللي انا اقوله في الثلث ساعه اللي فاضله دي غايه في الاهميه. وبيجي نظري ديسكاس بارتوجرام غايه في الاهميه. انا مانجمنت اوف ليبر. الله امال ايه يا دكتور اللي كل اللي احنا خدناه ده؟ ووظيفتنا على العامله ووظيفتنا على الحكيمه ووظيفتنا على الامتياز وريتش المانوفر ده اسمه المانجمنت العادي. يعني ايه دكتور مانجمنت؟ لو بصيت على المانجمنت العادي هتلاقي مكتوب مانجمنت وبين قوسين كوندكشن اوف ليبر. عارفين كلمه كوندكشن دي حلوه قوي، انا قلتها لكم مره قبل كده. كوندكشن، كوندكشن يعني كده، كونفكشن يعني بيعكس الاشعاع، كوندكشن يعني التواصل، يعني التلامس. يعني يا دكتور ايه اللي كل بتعمله قبل كده؟ مجرد عينه بتولد وانا مجرد حاطط ايديا كده عليها ومتواصل معاها، لكن سايبها هي اللي تولد، سايبها هي اللي تسوق العربيه وتعمل. انما انا بقى في الاكتف مانجمنت حاجه هنا اهو، اركب واروح زائق مين؟ زائق البيبي واقول له سوري مين اللي هيسوق؟ انا اللي هسوق وانا اللي هسيطر على كل اموري. لا يا دكتور هسيطر على كل اموري، عايز اشد الولاده، عايز اسرع الولاده، عايز الولاده من اولها لاخرها ما تاخدش عندي اكتر من 12 ساعه. الولاده كلها من اولها لاخرها تاخد اقل من 12 اورز عندي. طب عايز اعرف حاجه يا دكتور محمد، هو لو انت اللي سايق انت تقدر تتحكم عندي في الـ في الـ في الباسنجر او في الباسج؟ لا يمكن. يعني انا مثلا لو عندي لا قدر الله كفاله بيرفكت ديسبروبورشن هل ينفع؟ ايه الحاجه الوحيده اللي هقدر اتحكم فيها؟ الباور. عشان كده يا جماعه اللي انا هقوله ده هو عباره عن حاجه واحده بس، تحكم في الولاده هو تحكم فين؟ في الباور، بس بحساب. ليه يا دكتور بحساب؟ لان يوم ما احنا درسنا باور درسنا له كريتيريا معينه تحت عنوان سي بي ار اي اي. عارف ربنا ليه عمل الكريتيريا دي؟ علشان مين ما يفتص؟ البيبي. عشان مين ما يفتص؟ الام. يبقى هتشد الباور يا دكتور، بس شد الباور بحساب. يعني ايه بحساب؟ كل حاجه تعملها تكتبها على ورقه، هيبقى بيني وبينك القانون. كل حاجه احداث الولاده كلها سواء جنرال او ابدومينال او لوكال بتكتب على ورقه، بحيث ان مين ما يتفيص مننا؟ لا البيبي ولا الام. هتبقى سايق بس ما تفتريش. ازاي يا دكتور ما تفتريش؟ تعالى اقول لك مثلا. تخيل مثلا ان في مدام جايه عندي بتولد، سي مثلا فاطمه محمد احمد. جايه دلوقتي، جايه دلوقتي الساعه كام؟ الساعه مثلا نقول الساعه حضرتك عندي 10 الصبح. هتروح عامل ايه يا دكتور عندي؟ هتروح كاتب هنا 10 اي ام. ماشي يا دكتور، 10 اي ام. وتروح اول لما مدام فاطمه دي تيجي تروح عامل لي هنا اهو سهم لفوق وسهم لتحت جنب عنوان جنرال. هتلاقي السهم اللي فوق هتلاقي مكتوب جنبيه 120 والسهم اللي تحت موجود جنبيه 80. طب فهمت ايه من كده؟ ايه 120 على 80؟ البلاد بريشر. ده انت عامل لي هنا خانه يا دكتور متقسمه من صفر لغايه 200، متقسمه من صفر لغايه 200 وبتحط عليها الداتا اللي انت عايزها. يبقى لغايه دلوقتي ايه اللي عرفته؟ حضرت مدام فاطمه محمد احمد، واما حضرت عندي حضرت الساعه كام؟ 10 صباح. وكان ضغطها زي الفل، راس سهم لفوق 120، راس سهم لتحت على 80. الله، امال لو حطيت لك نجمه هنا مثلا على 80 دي معناها ايه؟ ايه اللي 80 في الموضوع؟ بلس. وبلس الام كان زي الفل وكان 80. الله، امال لو حطيت لك هنا حته مربعه مثلا جنب الخانه بتاعت 160، ايه اللي في الليله عندي 160 يعني؟ ايه في تفاوت ايه؟ عارفين يا جماعه؟ الحته دي بتاعت الايه؟ بتاعت عندي الجنرال فايتال ايه؟ فايتال داتا. ماشي يا دكتور؟ فانت ناوي بقى كل احداث الولاده تحطها على ورقه، وهذه الورقه اسمها بارتو ايه؟ بارتوجرام. طب وليه يا دكتور هتحطها على البارتوجرام اللي عندك ده؟ علشان الولاده ما تفلتش مني، علشان اسيطر على الولاده صح واسوق صح وما اخيلش في حاجه. ماشي يا دكتور؟ اوكي. طب وبعدين؟ اما حضرت مدام فاطمه والجنرال داتا بتاعتها زي الفل والجنرال داتا بتاعت البيبي زي الفل، هي جت يعني بتولد ولا ما بتولدش؟ بص هنا في الخانه اللي فوق دي، اروح يا دكتور حاطط لك دوريه هنا اهو، دوريه كنايه يعني عن فتحه السيرفكس. والله العظيم جدع اللي يقول لي طب وهي جت كانت دايليتد كام سنتيم؟ كانت دايليتد بالمنظر ده 3. ايه اللي انت فهمته من هنا؟ انا بقى مش محتاج افحص العيان، انا مجرد المساعد بتاعي رامي هو اللي شافها وانا ببص على الورق. برافو يا رامي، كويس. عيانه جت الام كويسه والجنين كويس وكانت بتولد عندي كام سنتيم؟ 3 سم. بس عايز افهمك بقى حاجه، ان حطت ايديك هنا اهو وانت بتعمل بي بي على السيرفكس، مش مجرد عندي بتعرف ان السيرفكس دايليتد ولا لا، ده انت بتعرف الريليشن ما بين الهاد والديسكال سباين. حد عارف الريليشن ما بين الديسكال الهاد والديسكال سباين دي اسمها ايه؟ ستيشن. واما تبقى عندي الهاد عندي عند حضرتك الديسكال سباين بسميها ايه؟ زيرو. طب اقول لك حاجه اهي، واروح عامل عندي سهم لتحت، قال يعني في حاجه نازله لتحت، اكيد الحاجه اللي نازله لتحت دي الايه؟ الراس انت فهمت من هنا لما دام بطل مجال الساعه 10 انا زي الفل كام سنتي دايليتد 3 سم والستيشن بتاع الهاد عند مستوى الايه عند مستوى 0 يعني وصلنا المحطه والهاد از وال انجيجد عندي والفيرتكس بتاعها عند مستوى الايه ديسكال سباين ايه ده يا دكتور ده كل ده عرفته بانهي نوع من الاكزامينشن لوكال كل ده عرفته بالايه بي بي امال يا دكتور افرض دخلت عندك صباع ولقيت عندي اعلى منك عندي بسنتي سميه ماينس 1 طب افرض لقيت الراس اعلى ب 2 سنتي ماينس 2 اعلى ب 3 سنتي ماينس 3 على فكره كل حاجه مكتوبه ما تقلقش اعلى منك ب 4 سنتي ماينس 4 طب اعلى في حاجه اسمها ماينس 5؟ لا دي ماينس 5 دي يعني الراس بتعوم وبترقص عندي في البطن بيسموها فلوتنج هيد طب افرض يا دكتور لقيت الفيرتكس بتاع الراس نازل سنه تحت الايسكال سباين بلس 1 سنتين بلس 2 بلس 3 بلس 4 طب وبعد كده هو في حاجه بعد كده بعد كده بيقول لك ذيس هيد بيسموها ذا هيد اون ذا برينيوم الراس على البرينيوم يعني خلاص يا دكتور الراس هتطلع بره يبقى ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 ماينس 4 and floating بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 and on the perineum طب حد عارف بقى كلمه ستيشن دي يعني ايه؟ It is the relation ما تكتبش حاجه دكتور مكتوب الله It is the relation of the vertex of the head to the level of discal spine بس وصلنا المحطه يعني زيرو ويا فوق يا طب وبعدين يا دكتور كمل الداتا بتاعتنا رامي فاضل لي جزء من الداتا جزء مهم جدا عرفنا كده الجنرال واللوكال فاضل ابدومينال اقول لك يا سيدي ما دام بطه عندي دي ما جت كانت كده كانت اليوتراين كونتراكشن كده الله الله ده انت عامل بقى كل خانه ليها عندي معنى وشكل كده الامتياز بيحطوا ايديه على الفندس علشان يشوف اليوتراين كونتراكشن وعارف ليه كود عارف لو لقيت طنقين كده يبقى الكونترنكشايه دي قعدت اقل من 20 ثانيه. عارف لو لقيت تهشير بالمنظر ده تهشير يعني خطوط بسيطه بالعرض كده. معناه عندي ان الكونترنكشايه عندي قعدت عندي حضرتك من 20 ل 40 ثانيه. طب عارف لو لقيت تظليل تام، تسويل تام، اظلال تام معناه ايه؟ معناه ان الكونترنكشايه عدت عندي اكتر من 40 سنة، حد فهم الكود ده؟ حد فهم الكود؟ بس مكتوب عندك على الرسمة اللي على الشمال، حد فهم الكود؟ لو عندي تنقيط معناه ان الكونترنكشاية قاعدة أقل من إيه؟ 20 سكندز. لو عندي تهشير 20 ل 40 ثانية، لو عندي تظليل أكتر من 40 ثانية، حاضر. بس ليه بقى حضرتك هنا راسم مربع وهنا مظلل مربعتين وهنا ثلاثة؟ بيقول لك يا سيدي عدد المربعات بيساوي عدد الكونتراكشن في ال 10 دقائق. طب حد بقى يقول لي الكلام ده معناه ايه؟ حد يقول لي يا جدعان اما مدام فاطمه جت يا جدعان كانت حضرتك كام سنتي دايريتد؟ 3 ستيشن بتاع الهاد 0 وكان بيجي لك كام كونتراكشايه؟ واحده بس في ال 10 دقائق قعدت اقل من 20 ثانيه لكن انا مش عايز ابقى كده انا عايزها بعد شويه تبقى 20 ل 40 ثانية يبقى 2 في ال 10 دقايق كل واحدة 20 ل 40 ثانية، لكن أنا مش عايزها كده، أنا عايزها بعد كده تبقى 3 كونتراكشن في ال 10 دقايق كل واحدة قاعدة أكتر من 40 أنا عايز الموضوع يشد لغاية ما أوصل للفسيولوجيكال، إيه الفسيولوجيكال؟ 3 ل 5 في ال 10 دقايق كل واحدة 40 ل 60 ثانية، عرفت إزاي أنا براقب العيانة؟ سابقا زعلان منك يا راجل، عارف ليه زعلان منك؟ لأن حضرتك أما العيانة بتجيلك بالمنظر ده فاطمه بالمنظر ده انا مش مبسوط منك، ليه مش مبسوط؟ لان بنظره عين شفته؟ عرفت كل حاجه. مدام بطه يا جدعان جت الساعه 10 الصبح وكانت الفايتال داتا زي الفل والجنين زي الفل وكانت 3 سم دايليتد والراس لابسه في الحوض والانجيجد وستيشن زيرو، بس في حاجه هنا مش عجباني، مش عاجبني اليوتراين ايه؟ كونتراكشن. ورحت قال لرامي ايه؟ ولا رامي ما تشد لي الكونتراكشن دي، قال لي حاضر يا سعاده البيت وراح اعمل كده. ايه الطريقه اللي يقدر راح عامل ارتفيشال ايه؟ رابشر ممبرين وراح كاتب هنا على فكره يا دكتور وتم عمل لهذه المريضه ارتفيشال رابشر ممبرين برافو عليك مين اللي هيبقى ريليز؟ مثلا متوقع ان عندي بعد ساعه من الكونتراكشن تشد ولا لا؟ متوقع ان هي تشد عندي وتبقى ايه؟ اهي بالمره 20 ل 40 ثانيه ادي 2 كونتراكشن وبعد شويه تبقى ايه؟ ثلاثه عندي طب افرض جيت بعد ساعه ما ما لقيتش الكونتراكشن اللي عايزها، اعمل ايه بعد ساعه؟ اروح مدي مين بعد ساعه؟ اروح مدي سين 2 سين 1، اروح مدي سين. عرفنا احنا بنعمل ايه؟ بنات عارف ان هو ده اللي اسمه الاكتف مانجمنت اوف ليبر. الحاجه الوحيده اللي اقدر اتحكم فيها هي مين؟ الحاجه الوحيده. بس خد بالك، شد معايا الباور بدون ما تفتري على مين وعلى مين. طب وازاي بتعرف انك ما افتريتش؟ على الزمن. ادي الساعه 10، ادي الساعه 12، ادي الساعه 2، ادي الساعه 4، ادي الساعه 6، ادي الساعه 8. فجاه ان الواد رامي بيقول لي على فكره ساعات اللي احنا عملنا ربش. طب بصوا فهمتوا ايه من كده؟ والله العظيم والله العظيم فرصه يا جدعان بقى يبقى العدد معقول، الواحد بيمخمخ في الشرح. فهمتوا ايه من كده؟ انا فهمت ان الواد رامي عمل لها ربش في ممبرين فطلع بروستاجلاند الكونتراكشن شدت شويه وبقى 2 في 10 دقايق، بس هو ما كانش مبسوط. عشان كده بعد ساعه راح مدي مين؟ 6 سنون. بس الكونتراكشن بقت جميله خالص لدرجه ان بقت 3 في 10 كل واحده اكتر منين؟ 40. ومن الذين مش ساب الام ومش ساب البيبي، كل شويه مع الزمن بيشوف لهم ايه؟ فايتال داتا. والامور عكت ولا الامور ماشيه زي الفل؟ زي الفل. والعلم كرامي الكونتراكشنز دي انا محتاج ان هي ازودها علشان تبقى ايه بحرف الاي. هتعرف منين يا ابو رامي ان هي افكتيف؟ عارف ان هي افكتيف انك كل ما تيجي تفحص لايف دايلاتيشن بايه؟ بيزيد. هو انت بتفحص عند البي في كل قد ايه يا ابو رامي؟ كل ساعتين. برافو عليك. عشان كده انا كاتب عندي الوقت بالزمن ده. لو هي الساعه 10 الصبح 3 سم، الساعه 12 المفروض تبقى كام؟ 5. راح قال الساعه 12 كاتب كده وادي 5 سم. طب هي الساعه 2 المفروض تبقى كام سم؟ 7. طب هي الساعه 4 المفروض تبقى كام سم؟ 9. لان انا بزيد سنتي في الايه؟ الساعه. طب يعني كده شايف اعمال الكيرف بتاعها ايه؟ بيشد بالمنطق. كده عندي الولاده زي الفل، كده عندي الامور ماشيه عندي زي الفل. طب وايه بقى المشكله يا دكتور محمد؟ الليله كلها في الخط اللي انا عملته ده يا جدعان، الليله كلها في الخط اللي انا عملته ده يا جدعان. جه راجل عندي غريب جدا، اتضايق من هذا الراجل الفريد جدا. هذا الراجل الفريد جدا اللي عمل هذا الكيرف اسمه ايه؟ فريد مان. طبعا ان هنا مش باين تفاصيل، مش باين عندي ان في الاول اكسلريشن وبعدين ماكسيم سلوب وبعدين ديسلريشن، لان هو بحث كل ربع ساعه، انما بحث كل ساعتين. فانا وكده في المحصله ان هو مجرد ايه؟ خط عندي بهذا المنظر. جه راجل بقى اخد جائزه نوبل. اسمه الراجل ده؟ اسمه فيل بوت. يعني مين على الاسامي بتاعت مش مهم حفظه على فكره. عمل حاجه اغرب من الخيال. خد ركزها دينا، ركزها داليا. عمل ايه بقى؟ جه قال لك هي مدام فاطمه دي جت يا دكتور محمد عندي وهي كام سنتي دايليتد؟ قلت لها سعاده البي انا المثل بتاع ده بقول لك ان هي جت وهي كام؟ 3 سنتي. قال لي جت الساعه كام؟ قلت له جت الساعه 10. قال لي حاضر. اعمل بقى هذه الحاجه الغريبه. قلت له هعمل ايه؟ قال لي تخيل ان نفس هذه المريضه اللي عندك اللي اسمها فاطمه بنفس ظروفها 3 سنتيمتر، بس بدل ما تكون جت الساعه 10 كانها جت الساعه ايه؟ 12. قلت له يعني خيالك المريض يعني اقول ان هي جت 12؟ قال لي فاطمه تخيليه، فاطمه تخيليه. قلت له فاطمه التخيليه دي لو جت 12 الساعه 12 3 سم، المفروض على الساعه 2 تبقى كام؟ 5. المفروض على الساعه 4 تبقى كام؟ 7. المفروض على الساعه 6 تبقى كام؟ 9. فقال لي دي بسميها عندي فاطمه التخيليه رقم 1. هي مدام فاطمه الاساسيه بتاعتي، بس انا تخيلت في دماغي ان هي جت بنفس الظروف بس متاخره كام اور؟ متاخره عندي 2 اورز. ليه يا دكتور عمل كده؟ لغرض ما في نفس يعقوب هتفهمه دلوقتي حالا. ده مش كده وبس، تخيل ان نفس المريضه دي اللي هي جت 3 سم عندي الساعه 10 الصبح هي جت، بس بيقول لك بقى المره دي جت الساعه كام؟ 2. الله، يعني متاخره المره دي كام ساعه؟ 4. طب هي لو جت الساعه 2 3 سم، الساعه 4 تبقى كام سم؟ 5. الساعة 4 تبقى كام سنتي؟ 5. الساعة 6 تبقى كام سنتي؟ 7. الساعة 8 تبقى كام سنتي؟ 10. مدام 9 سنتي. مدام فاطمة نمرة 2 تخيلية ثانية هي بس عندي متأخرة كام ساعة؟ متأخرة عندي 4 اورز. وقال لي أي واحدة عندي بتيجي بتولد أنت أوتوماتيك بترسم الخطين دول. قلت له نعم، معلش وضح ظروفك كده. تعالى بقى نرجع الأول عندي لرامي. يا دكتور نرجع الأول لرامي. جت عندي عيانه بالمنظر ده، قول لي بقى انت بتعمل ايه؟ بس تعالى بقى علشان نخلص هو الدرس كده خلص كده تفهم كل حاجه. فهمت ايه من اللي انا حصل ده؟ جت عيانه الساعه 10 الصبح كام سنتي دايليتد؟ 3 سنتي. ستيشن كام؟ 0. كونتراكشن ايه؟ اي كلام. على طول الواد رامي راح اخد عندي خط تخيلي اولاني متاخر ده كام ساعه؟ وخط تخيلي تاني متاخر ده كام ساعه؟ 4 ساعات. وسابهم كده وسابهم كده، هو رسم كده وسابه كده وقال لي ايه المطلوب؟ قال لي، قلت له بص يا سيدي، المطلوب انك تمشي بالحسنى، مطلوب انك تزود وتشد الكونتراكشن وشوف ايه اللي هيحصل لك. ففوق يا دكتور فعلا ما زود الكونتراكشن عن طريق الارتفيشن اوبشن ممبرين فولد باي سنون. ان الساعه 10 كانت 3 سم، طب الساعه 12 بقت كام؟ 5. طب الساعه 2 بقت كام؟ 7. طب الساعه 4 بقت كام؟ 9. عارفين طول ما انا ماشي هنا وما خبطتش في الخطوط دي يبقى انا ايه؟ زي الفل. طب اقول لك بقى البارتوجرام ده اتعمل ليه؟ يلا يا جدعان. قال الواد رامي اما جه يعمل لها ربشر في ممبرين طلع شويه بروستاجلاند ما كانوش كافيين، فراح مديها مين؟ اوكستوس. فعصى الساعه 10 لقاها كام سنتي؟ 3 سنتي. هاي راح كاتب كده. جه فحصى الساعه 12 المفروض تبقى كام سنتي؟ فعلا لقاها عندي 5 سنتي، راح عامل كده. جه فحصى الساعه 2 فوجئ ان لقاها ما زالت كام سنتي؟ خف امره لله، هيكذب؟ ادي عندي الساعه 2 وادي عندي الساعه 5، فراح حط الدوريه هنا. ففوجئ عندي ان الخط عندي بتاع الدايليتيشن ماشي كده وبعدين ايه؟ خبط هنا. خبط عندي في خط عندي حضرتك اسمه ايه؟ متاخر عندي كام ساعه؟ طب انت فهمت ايه من هذا الكلام؟ ان ما دام فاطمه متاخره قد ايه عن الاحداث اللي المفروض تحصل لها؟ 2 hours. طب what you must do now؟ شد في شعرك؟ فيلبوت قال لك ايه؟ قال لك اما تخبط عندي في الخط الاولاني ده يبقى انت متاخر ساعتين، كل اللي مطلوب منك انك تقلق، قلق، ده سماه قلق لاين او سماه ايه بالانجلش؟ قلق لاين، قلق، قلق، تلاقي لمبه كده بتنور وتظبط تقول لك يا رامي في حاجه غلط، في حاجه غلط. فرامي يروح مناديني بقى انا السينيور بتاعه، اقول له خد يا دكتور محمد فين حاجه غلط؟ اقول له خير؟ اقول له عادي متاخره ساعتين يا دكتور عن الاحداث بتاعتي. كانت ماشية ماشية ماشية عادي وبعدين حصل عندي سكندري ارست حصل ايه عندي؟ ايه ده يعني انا كده؟ جلابة يعني؟ لا لا اسمع الحبة انا هتقول مش كده؟ ايه اللي حصل عندي؟ سكندري ارست اوف دايليتيشن. فالواد ده لما جه قال لي الولادة ما مشيتش، عارفين ساعتها انا بعمل ايه؟ اجي ابص على العدة دي. اكيد في حاجة غلط. ممكن يكون الغلط فين؟ او الغلط فين؟ او الغلط فين؟ اكيد في مشكله في الثلاثه كومبوننتس دول. عملت انا خسرانيه ولا مجرد قلقت ورجعت نفسي؟ قلقت ورجعت نفسي. اجي ابص عندي نمره 1 على الباور، وادي يا رامي ايه الاخبار؟ يقول لي لا يا سعاده البيه، ده انا مدي عندي حضرتك ارتفيشال رابشن ممبرين ومدي الفول دوز اوكستوسن وحضرتك شايف الكونتراكشن اهي. 4 كونتراكشن في ال 10 دقائق كل واحده اكثر من 40 ثانيه. اقول له عداك العيد؟ يبقى مفيش مشكلة خالص في الباور. وأنا رامي طب حصلت كويس؟ يقول له أه ساعات في البيت. يقول له طب بعد إذنك حصل يا ضايع، أنت لسه صغير. العيانة دي فيها ألمنت أوف سي بي دي. يقول لي عرفت منين يا بيه؟ أقول له يا دكتور لما حطيت إيديا هنا لقيت الإسكال سباين جاتنج خالص. هذا البلفس صغير قوي إن هو ينزل هذا البيت. يقول لي أيوه أيوه أيوه، يبقى هو ده سبب الإيه؟ سبب التأخير. أو ممكن أجي أفحصه أقول له يلا يا ضايع. البيبي ده كبير قوي بالنسبه انه يخش ان هو يخش في مين؟ في هذا الحوض. عارفين يا جماعه اشهر سبب عندنا للتاخير هو ايه؟ سمعت حاجه اسمها بسيبت بستيريور. ليه ايه العيانه الوحيده اللي بيتقال عليها نورمال؟ اما الله تبقى لوكيتيودر جنرال اتيتيود ريفلكشن برزنتيشن فارق مين بالذات؟ والاوكس بتبقى انتيريور. مش معنى ربنا اختار ده بس لانه اصغر دايما للمؤثر. اي حاجة تانية الديامترز اكبر من كده. عشان كده اتحطت تحت خانة اسمها مال بوزيشن اند مال برزنتيشن. ده اصغر ديامتر عندي. فتلاقي عندك يا دكتور سبب من اسباب ان الولادة مش ماشية ان في عندي الحوض ضيق. في عندي الراس مش راضية تخش. الحوض ضيق ده درس. الراس مش راضية تخش ده درس تاني اسمه مال برزنتيشن ومال او بص يا رامي باقي الموضوع مش انا هنا كاتب لك الابنورماليتي ممكن تكون لوكال او ممكن تكون ايه؟ تخيلوا يا جماعه ان ده داية بقول لك اللي معلماني الكلام ده جنرال يعني ايه يا دكتور جنرال؟ مش قلنا الولاده مجهده مجهده فعيالا لما تيجي تعملها كده حطبه لو ده حطبه عندي والعيانه دي سيفيرلي ديهايدريتد توقع ان زي ما اللسان حطبه من فوق مين بيبقى حطبه ولا يمكن يوسع من تحت؟ السيرفس. ايه هي؟ والعلم والله العظيم يبقى ساعتها يا رامي لو اكتشفت ان العيانه دي ديهايدريت عارف علاجها بقى مجرد ايه؟ محلول. طب ما تديها محلول تفاجئ لما تيجي تتحصى بعد كده ان الكيرف يرجع ايه؟ يرجع تاني. طول ما انت شمال الكيرف انت ايه؟ زي الفل. طول ما شمال ادي حاجه يبقى ساعتها الديهايدريشن ده هنعالجه بايه؟ اما بقول كده للامتياز واقول لهم ادوها محاليل يعبوها محاليل لدرجه عندي اما مين عندي يبقى مليان؟ فول بلادر. انت عارف لما البلادر بيبقى مليان ممكن يعمل ريفلكس ايه؟ انرشيا. يبقى بص اول حاجه اهي. ثاني حاجه اهي. ايه ده؟ ثالث حاجه اهي. ده اللي عمال العيانه صعبانه عليه وقلبه قلب خساره وعمال يديها عمال يديها اوفر ايه؟ انالجيزيا. فاكر حقنه البريزدنت اللي بقول لك خف على العيانه؟ شاف الثلاثة الفاكتورز الهبل دول تخيل ان معظم الولادات المتعطلة عندنا بيبقى ده سببهم؟ عشان كده رامي قبل ما تيجي تناديني علشان اشوف التعطيل اللوكال لازم تبص لازم والله يا رامي لو السنة الجاية جيت ولقيت العيانة ما بتولدش عشان ده هيدريتد ده يبقى انت ما بتفهمش حاجة عشان فوق ودايما اعمل لك كده دي هيدريتد وده ايه؟ وده ايه؟ بزنس. طب يا دكتور هتعمل لها كوركشن؟ اه هنعمل لها. طب بص بقى الحته دي عشان نخلص. الواد رامي ناداني ولما ناداني جيت راجعت نفسي وعملت كوركشن. جه يا دكتور عندي رامي بحظها الساعه 4 فوجئ ان هي ما زالت 5 سم. الله الله الله الله. يبقى كده انت متاخر كام ساعه؟ ساعتين ولا اربعه؟ كتير ولا قليل؟ بليز بليز بليز بليز ذيس از تو ليت بليز جو اند تيك ان اكشن ذيس از كولد اكشن لاين اند وات از ذا اونلي اكشن يو كود دو ريسبشن. يبقى شفت احنا بنمانج الولاده ازاي؟ تخيل ان هو ده اللي بيتعمل يا جماعه براكتيكلي في جميع مستشفيات العالم. انك بتاخد خطين، الخط الاولاني اسمه ايه لاين؟ الف لاين. والخط الثاني اسمه ايه لاين؟ اكشن لاين. وطبعا احنا بنعمل قيصريه بس لما العيانه تبقى متاخره في ايه عن الميعاد بتاعنا؟ اما اتاخرت بايه؟ 4 ساعات عن الميعاد بتاعك. لان كل حاجه دلوقتي بقت محسوبه. طب ايه دي بقى؟ طب بص بص دي علشان نمشي اهي وادي هنا وادي هنا. ايه الخطين دول؟ نفس الرسم. قالت له اكشن لاين. طب بص ادي العيانه دي بتوسع ليه؟ صح؟ بتوسع ولا ما بتوسعش؟ بتوسع ولا ما بتوسعش؟ بتوسع ولا ما بتوسعش؟ بتوسع بتوسع بتوسع بتوسع بتوسع بس خبط في الخطوط كلها. ايه رايك في العيانه دي؟ بتوسع اه بس بالراحه. بيسموا بقى الانوميلي ده ايه؟ بيسموه برولونجد او بروتراكتد. بس ده ما تكتبش حاجه ما تكتبش خليك معايا كله مكتوب كله مكتوب حي كله مكتوب برولونجد او بروتراكتد. استنى بس يبقى الاولاني اسمه ساكن بيقرسته السيرفايكال دايلاتيشن ده اسمه برولونجد او بروتراكتد السيرفايكال دايلاتيشن. لكن على بالنا يا جماعه انا عملت غلطه. أما أنت بتعمل عندك بي في يا دكتور أنت حضرتك ما بتشوفش الدايلاتيشن بس بتشوف الدايلاتيشن والإيه؟ والديسنت. طب إيه رأيكم؟ الديسنت النورمال بيقول لك يا دكتور الديسنت النورمال بالمنظر ده. ليه؟ عشان بيجي يقلب بقى. All the descent occurs in the A phase زي ما احنا قلنا. فاكرين؟ All the descent in the deceleration phase. ماشي يا دكتور. طيب أدي واحدة إيه؟ مفيش ديستانت مفيش ديستانت مفيش ديستانت غير لما تبقى فولي ايه؟ دايليت. ابتدى يحصل عندي سنة ديستانت وبعد كده ما عادش فيه ديستانت ما عادش فيه ديستانت. جدع اللي قلت دي بقى هنسميها ايه؟ كانت بالديستانت وبعدين بطلت. يا ترى يا ترى هسمي الايرور ده ايه؟ سكندري ارستو فين؟ ديستانت. طب اقول لك يمكن تفهموني في المرة الجاية. ايه يا جماعة؟ ادي الدسانت ادي الدسانت وحياة ربنا بالدسانت والله العظيم بالدسانت بس بالدسانت بسرعة ولا بالراحة؟ بالدسانت. طب دي يا ترى دي هنسميها ايه؟ برولونجد او بروتراكتد ايه؟ او بروتراكت. عرفت ان انا ما عنديش غير تو ايرورز. ايه هما التو ايرورز اللي عندي؟ يا برولونجد يا سكندري ارست سواء في ايه اور ايه؟ اوف ذا لاتيشن اور ديسانت. ده ثواني ثواني الكلام ده كله مكتوب بس انت ركز معايا. يا سكندري ارست يا برولونجد يا سكندري ارست اوف دايلاتيشن يا برولونجد دايلاتيشن يا سكندري ارست اوف ديسنت يا برولونجد ديسنت. او انت يعني هتكون ما هي الليله عباره عن كده. بس خدت بالك من حاجه؟ انا اقول لك انا بقى انا اقول لك انا الخلاصه عشان نتكل على الله. بص يا جدعان اما انا ركبت الولاده دلوقتي وعملت عندي ارتفيشال راشوك ممبرين علشان اسخن الباور وامشي، عايز اعمل ايه؟ عايز اولد بسرعه ودين كم ساعه؟ 12 ساعه علشان اقلب ايه؟ واقلب واخلص. مش عايز مجرد اولد في خلال 12 ساعه وبس، لو عايز كمان اعرف ان انا الامور مشيت عندي كويس وزود اني ابنر ايه؟ وزود اني ابنر مالتز وزود. عارف بالظبط زي ايه يا محمد؟ كانك ماشي بالعربيه، مش انا ماشي على طول بنفس العربيه، كانك ماشي في صلاح سالم، ماشي ماشي في صلاح سالم، طالع من القلعه ورايح السندبات، وبعدين فجاه يا دكتور وانت ماشي العربيه وقفت، هسميها دي ايه؟ سكندري ارست، كانت ماشيه وبعدين ايه؟ وقفت. او ماشي بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه، ساعتها تلاقي الناس بتظهر حواليك وتقول لك انت ماشي بايه؟ بروتراكتد او برولونجد. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي واحد يقول لك ايه؟ اقف هنا على جنب. يقول لك ايه اللي اقف على جنب؟ لانك متاخر، لانك ده اللي احنا بنعمله، لانك متاخر. طب انت كده لما وقفت على جنب ومتاخر، سواء سكندري ارست او برولونجد، هل عرفت المشكله فين؟ ما عرفتش، ده انت بتروح تصل بالموبايل بالميكانيكي بتاعك، والميكانيكي يفتح كبوت العربيه ويعمل بي في، يقول لك لا يا سعاده البيت، ده مفيش بنزين في العربيه، ده مفيش باور، هو ده اللي عطلك. او ممكن يقول لي لا لا لا لا لا، العربيه كبيره قوي على صلاح سالم، او صلاح سالم ماله؟ زيك قوي على العربيه. او ممكن احط الديفرنتير ويقول لا لا لا، ده مفيش ميه خالص، ده العربيه دي ايه؟ ديهايدريت. اقول له اه علشان كده انا ايه؟ عطلت. إذا البارتوجرام وسيلة مجرد إن يقول لك إن أنت عطلت في صلاح سالم، لكن هيقول لك أنت عطلت ليه ولا لأ؟ مالكش أنت عطلت ليه؟ ده مجرد يقول لك إنك عطلت وخلاص. ولو عطلت عندك ساعتين، مين اللي بيكتشف الغلط؟ ميكانيكي. طب لو عطلت أربع ساعات، تبيع العربية وتجيب عربية جديدة وتعمل إيه؟ سيزيريان سكشن. كل ده ليه؟ عشان نخلص. بس كلمة السر عندي عشان نخلص، 12 ساعة اللي بتكلم عليهم، يعني لو العيانة عندي جت 10 الصبح، كبرها كام بالليل؟ 10 بالليل. انا كده زنقتها ولا لا؟ قصدي ده وقته قليل ولا لا؟ ولا صح؟ ده فاكر الولاده العاديه كنا بنقول الفيرست ستيج لوحدها بتاخد بتاع 12 ل 16 ساعه صح؟ لا بالعكس، ده وقت كتير جدا. عارف ايه؟ كلمه السر عندي لحضرتك في كل اللي انا بعمله ده، انك ما تدخلش عيانه في المستشفى خالص في الليتنت ستيج، تدخلها بس وهي فين؟ يعني اكتف ستيج دي بتبقى عند كام سنتي يا دكتور؟ 3 4 سنتي. طب 3 4 سنتي بيقول لك على ايه بتبقى كل ده ليتنت؟ 6 7 12 ساعه دول قليل ولا كتير؟ ده بالعكس، ده انت اديتها فرصه عندي عاليه جدا جدا جدا. ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ معلش بص معايا كده. اكتف مانجمنت البارتوجرام، بص انت ماشي لو قاعد كده بص علينا، نظري اكتب جنبيها نظري، البارتوجرام ده نظري ربنا يبارك لك. ايه؟ ليبر شود نوت لاست ذان 12 ساعة، ايوه صح، ده الهدف. ما تطولش، عارفين ليه عن 12 ساعة؟ عشان مين ما يتعبش؟ البيبي. عشان مين ما يتعبش؟ الأم. عشان مين ما يتعبش؟ الدكتور. أهو ثلاث سطر، أدفانتج لس انسدنس أوف اكزوشن أوف أم مزر أفريتس ستاف ستاف دكاترة بامتياز 12 ساعة وقلب، مش عايز معايا واحدة بتولد في 36 ساعة تخلص. وشايف السطر الثاني ايرلي دايجنوز اوف كوركشن اند اني ابنورماليتي، هل هو بيقول لي ايه الابنورماليتي ولا مجرد يقول لي ان في ابنورماليتي؟ في ابنورماليتي وخلاص. أهم سطر عن تكنيك بروبر ادميشن ان ذا اكتف كيس، اكتب فيها اسرع عيش الدكاتره. يعني انت يا دكتور لو غلطت في الحته دي ودخلتها في اي كيس في الليتنت، هقول لك انا دلوقتي اكتب بس عليها اكل عيش الدكاتره انك تدخلها فين؟ في الاكتف فيز. طب انتوا الاكتف فيز اوف ليفر دي عند كام سنتي؟ لا 3 4 كتير قوي. 2 3 لا. وقت ما بيحصل رابشر ممبرين برضه لا. عارفين كلمه اكتف ان ليفر دي معناها ايه؟ اكتب جنبيها بروجريسيف وخد سهمين. بروجريسيف السهم الاولاني يوتراين كونتراكشن. بروجريسيف السهم الثاني سيرفايكال تشينجز. طبعا كلمة اكتف دي يعني ست الكل بتولد. يعني ايه ست الكل بتولد؟ يعني عاملة كده يعني ايه ست الكل اللي بتولد؟ يعني بتعمل كده. هي دي يعني اي واحده بتجيلنا تقول السلام عليكم انا بولد بدخلها تولد، لا يا حبيبي بتتحط اندر اوبزرفيشن لغايه اما اشوفها بروجريسيف ولا لا. رامي دخل العيانه دي ليه؟ اليوترين كونتراكشن فعلا بروجريسيف، السيرفيكال تشينج السيرفيكال دايلاتيشن افيسمنت فعلا بروجريسيف. وانس ان انت تشخص عيانه في الاكتف فيز اوف ليبر شايف ايه اللي بعمله؟ نمره واحد ايميديت ارتفيشال رابشر ممبرين از بيرفورم. كل العيانين برابشر ممبرين، واي؟ مين الماده اللي بتطلع؟ ده مش كده وبس، الليبريشن بروستاج لاند لما الميه بتفرقع الراس بتبقى ويل ابلايد على السيرفكس فبتساعد شويه في السيرفيكال دايلاتي. ده مش كده وبس، بيقول لك انك بتشوف الكاركتر. هو مهم ان انا اشوف لون الميه ايه؟ هو لون الميه العادي ايه؟ صحيح تعبيه رايق زي ميه الحنفيه. طب افرض لقيته معكر، قال لكم ايه سكت في الاطفال؟ اسمعوا حاجه اسمها ميكونيا مسلين. ما تكتبش حاجه ميكونيا مسلين يعني البيبي ايه؟ ديستريس. طب لو لقيت بعد ما ربشرت الممبرين لون احمر بلادي لايكول سمعناها فين دي؟ ابرش بلاسيتش بس ده تمام. طب ما نكتبش حاجه. طب افرض لقيت لون اصفر ريحته وحشه بس كوريا ناس. طب افرض لقيت لون اصفر ملوش ريحه، لا دي صعبه. اصفر لا مش يرن مش عادي يعني الممبرين ربشرته هتوسع في الاطفال بس كونديشن نادر من ساعه ما بيبدا الحقنه بتاعته انت دي ما عادش حد بيشوف. اكشن كومباتيبلتي جونس بالروب بالروب ما تكتبش حاجه كله مكتوب. ايه يا دكتور؟ هنربش الممبرين وشايف نستنى ساعتين ولا ساعه؟ لو اليوتراين كونتراكشن ما شدتش هتعمل اوجمنتيشن باي ايه؟ اوبستوس. وبعدين يقول لك يا سيدي بتعمل اوبزرفيشن كما انزل بالمنظر ده في حاجه اسمها على فكره ديفينيشن بتاع البارتوجرام ده مهم قوي بقيت تحفظه لان انت عارف جميع احداث الولاده موجوده على ايه؟ ورقه. ممكن تكتب الكلام ده بالانجلش دياجراماتيك ريبريزنتيشن اوف ليبر ايفنتس. ازاي ما بتعرفوش تنطقوا الاربع كلمات القصاد دول؟ يعني ايه يا دكتور بارتوجرام؟ جميع احداث الولاده على ورقه زي ما علمتهم في الورقه اياه دياجراماتيك ريبريزنتيشن اوف ليبر. واحمد يا صلاح بقول لك ان دول سته كومبوننتس، ثلاثه ماتيرنال وثلاثه فيتال، قول لي الثلاثه ماتيرنال من غير ما تبص في الورقه. ايه الثلاث حاجات اللي هي تبع الام؟ فيتال داتا شغال. فيتال داتا بالص بلا بريشر وكابتشن. يوتراين كونتراكشن صحيح، طب الحاجة السرفايكال دايلاتيشن، لان السرفايكال دايلاتيشن ده ايه؟ تبع الام، بس شايف عشان ما نبهدلش الناس، شايف الامتياز بيشوف الفيتال داتا كل ساعة. وبنعلق على يوترايد كونتراكشن في 10 دقايق وبنشوف وبنعمل بي بي كل ساعتين. طب الفيتس يا دكتور عليه كمان هو ثلاثه كومبوننت من غير ما تبص في الورق، بص على السبوره هنا قول لي ايه الثلاثه كومبوننت فيتس؟ فيتال هاف ساوند اوكي بس الساوند بتاع راس البيبي. فاضل حاجه ثالثه لون الميه، لون الميه ده ما هي دي ميه البيبي اقرا كده فيتال هارت ساوندز. يا جماعه لازم تعرفوا البيبي بتتسمع كل قد ايه؟ في الفيرست ستيج بيتسمع كل نص ساعه ماشي، ربع نص ساعه مفيش مشاكل. السكند ستيج كل خمس دقائق. طب وفي الحالات الخطره في الهاي ريسك بريجنسي يعني ايه كونتينيوسلي؟ ايه الامتياز يفضل حاطط ودنه كده؟ جهاز اسمه جهاز سي تي جي كتب سي تي جي هاي ريسك بريجنسي كارديوتوكوجرافي سي تي جي. وتشوف ايه تاني؟ السنت اوف ذا هيد. وتشوف ايه تالت؟ لون الميه. يلا يا جماعه اكتب الناس جت هم ايه؟ برضه بالسوق يعني ماشي؟ مش عارف ليه دكتور مصر ما جاش لغايه دلوقتي. ميكونيا ايه بتفتح فيها؟ فيتال ديستريس. ميكونيا اكتب على فيتال ديستريس. بيورلاند اكتب تحتيها كوريو امنيونايتس. طب وبلادي؟ اكسيدنتال هيموريدج يالو ار اتش. لا جون ار اتش ار اتش ار اتش ار اتش انفكشن ده بيورلاند اصفر وريحته وحشه اصلا من غير ريحه. وشايف الخلاص اكتب جنب الخلاص نورمال بروجرس. بيقول لي يا سيدي النورمال سيرفيكال دايلاتيشن واخد كيرف انت حافظينه اسمه ايه؟ سيجما. طب والنورمال بالسام حد عارف الكيرف ده بيسموه ايه؟ تعرفت منين هايبربوليك؟ لا زمان في الثانويه العامه كانوا بيسموه هايبربولا. ايه الكيرف ده؟ الثانويه العامه قطر قطر حسن هي بنات طيب سموه ايه كيرف؟ الكيرف ده اسمه هايبربوليك يا جماعه. اما نجيب مجموع في سته ونخش هندسه هيعلمونا ان الكيرف ده اسمه هايبربوليك كيرف. ابلعوا. طب واللاينز بتاعتي دي؟ مهم ان نعرف ان الالرت لاين والاكشن لاين اسمهم بيربوت. مش مهم قوي كلمه بيربوت دي، المهم الالرت لاين واكشن لاين وخلاص. طب يا دكتور العيانه بقت فولي دايليتد شايف السكند ستيج؟ على فكره انت عارف الكلام ده. البرايمري جراف ده بتاخد قد ايه؟ ساعتين. والمالتي جراف ده بتاخد قد ايه؟ ساعه. هل انا قرصت عليهم؟ في قرص للموضوع ده؟ مش قرص خالص. طب وفي نهايه الساعه ساعتين المفروض تلف وتعدل نفسها. عارف بتفحص لو لقيتها عندي انجيجد ولابسه الست بتحزق وبتولد، ولو مش عارفه تحزق ممكن اشده بالكبشه كورسبس اشده. الكلام ده كنت كاتبه الصبح اياه. انما لو في اخر السيرفايكال دايلاتيك اديتها الساعتين بتوعها ولقيت الراس لسه عاليه ونون انجيجد هعمل ايه؟ سيزيريا سكشن. الثيرد ستيج تفتكر ان في صفحه اسمها اكتف مانجمنت، الثيرد ستيج هولدها زي القصر العيني كونزرفتيف ولا اكتف؟ يعني بدي مسرجين في الاخر ولا في الاول؟ بص يا جدعان الكيرفات دول بقولهم كده 1 2 3 4 5 6. عرفتوا بكتبهم ازاي؟ 1 2 3 4 1 اكتب جنبيها النورمال. 1 اكتب جنبيها النورمال. 3 هتكتب ايه جنب 3؟ سكندري ارست اوف دايليتيشن. هاي 4 هتكتب ايه عند 4؟ برولونجد او بروتراكتد دايليتيشن. هاي 5 كتبته ايه عند 5؟ سكندري ارست اوف ديستانت. 6 كتبته ايه في 6؟ برولونجد او بروتراكتد. بس اخدت بالك في الديستانت ان انا ما كتبتش الاي والاي لاين. عارف ليه؟ لان لو عملت الديستانت والالرت شور ايه؟ شور هقطعهم. عشان كده ما حدش روح بقى البيت والصراصير بتطلع وتقول لي يا دكتور طب ما انا اما اعمل عندي الديستانت شور هقطعهم. يبقى الكيرفات بتاع يبقى الالرت والاكشن لاين دي معموله بس لمين؟ للدايلاتيت. اللي يقول لي الكيرف رقم 2 ايه؟ يبقى بص يا معلم ده اكل عشنا يا جماعه. اكل عشنا ان اي مريضه دكتور الحقني انا بمرض وبولد وقول يا حبيبتي بتطلعي على المستشفى ويدخلوها في المستشفى وهي ما زالت في الاي فيز ليتنت فيز. يقول لك حضرت فاطمه محمد احمد الساعه 10 الصبح وهي 2 سم وبعد ساعتين ما زالت 2 سم وبعد ساعتين ما زالت 2 سم وكل ده علشان هي ما زالت. اكتب ايرلي ادميشن ان ذا ليتنت فيز. ده اكل عشنا يا دكتور؟ طبعا. بننصب على عيانين ونلبسهم العلمه وندخلهم المستشفى ايه؟ بدري علشان نخلص منهم ونعمل لهم ايه؟ وناخد الارشادات ايه؟ سيزيريان سكشن. نصب نصب. انت المفروض تدخلهم فين؟ اكتب. بس والله العظيم جدع موت اللي قلت. بالمنظر ده بقى عندي كام انومالي في الولاده؟ 5 جدع اللي قلت. في واحدة على جنب اسمها early admission في little face. فاضل 4 اتنين ارست واتنين ايه؟ برولونج. اتنين ارست في الفاليديشن في السيستم، اتنين برولونج في الفاليديشن. طب ولو حصل اي انومالي من دول ايه تفسيراتك؟ شوف ايه تفسيراتك؟ يا جنرال ايه بلو؟ ايه الجنرال؟ وايه؟ طب واللوكال هيكون ايه اللوكال؟ مشكلة في الباور او مشكلة في الباسنجر. اشهر مشكلة في الباسنجر اوكسيبيتو او مشكلة في الباسنجر. اشهر مشكلة في الباسنجر هي الحوض ضيق وعندي حضرتك اوكي يا شباب ماشي. هي تبقى على طول بس في مشكلة مع بس وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.